فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت ذكرك الأنثى وليس ذكرك الأنثى وإني سميتك مريم وإني أعيذك بك وذريتك من الشيطان فتقبل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال

سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا كلمة من الله. مصدقا بكلمة من الله وسيدا وقصورا ونبيا من الصالحين. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي كأن لا تكلم الناس واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك صدق الله العظيم.